الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن مع الحديث الثاني، هذا الحديث الثاني عظيم. ماذا يسمى هذا الحديث؟ ها؟ حديث جبريل، أحسنت. أيضا يسمى بماذا؟ لا لا لا، اسم آخر، أم السنة. نعم، يسمى بأم السنة، مثل سورة الفاتحة تسمى بإيش؟ أم القرآن. كذلك هذا الحديث يسمى بأم السنة لأنه جمع الدين كله. الله أكبر، حديث جبريل جمع الدين كله. ونحن عرفنا في حديث جبريل أركان الإسلام. من يذكرنا بأركان الإسلام الخمسة؟ ها يا شباب، يلا بواحد يقولنا أركان الإسلام. يلا يا شباب، وين؟ نعم نعم، عل صوتك. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. أحسنت، نعم أحسنت، بارك الله فيك. إذن أركان الإسلام خمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. فانتبهوا يا شباب. ثم عرفنا أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ووقفنا عند الركن أظن السادس، صح؟ صح؟ احنا آخر شيء كتبناه إيش؟ أنا نسيت. ها؟ شو آخر شيء كتبناه في حديث جبريل؟ ها؟ من يعرف؟ نعم، ما أدلة البعث، صح؟ قلنا أربعة أدلة، صح؟ أحسنتم، تمام. إذن انتهينا من الإيمان باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن، أو نعم، عندكم الكتاب، فتحتوا على الكتاب يا شباب؟ نعم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بعدين كرر قال وتؤمن. شوف مرة ثانية قال وتؤمن، ليش؟ لأن الإيمان بالقدر خطير جدا، الإيمان بالقدر خطير جدا ومهم جدا في حياة الإنسان. يمكن بعض الناس ينتحر بسبب أنه لا يؤمن بالقدر، هذا سبب الانتحار اليوم في كثير من الدول. ليش؟ لأنه ما عنده إيمان بالقدر. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. اكتب هذا السؤال: كيف نؤمن بالقدر؟ أو ما هو الإيمان بالقدر؟ شو معنى الإيمان بالقدر؟ كيف نحقق الإيمان بالقدر؟ نكتب إذن كيف نحقق الإيمان بالقدر. اكتب السؤال، اكتب أول: كيف نحقق الإيمان بالقدر؟ كيف نؤمن بالقدر؟ صح، أي سؤال، كيف نؤمن بالقدر؟ كيف نحقق الإيمان بالقدر؟ كيف نحقق الإيمان بالقدر؟ لو واحد قال لك أنت مسلم علمني أركان الإيمان، يقول أنا سمعت من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، كيف يعني؟ شو أسوي؟ من يعرف كيف يكون الإيمان بالقدر؟ يا شباب أنتم مؤمنين مسلمين، لازم تعرفون كيف الإيمان بالقدر كيف يكون. يا شباب، نعم صحيح، تؤمن بالقدر خير وشر، لكن أريد زيادة كلام. ما أريد نفس الكلام اللي حين جاب خطأ ما بعطي. لا، شوف فرق الآن، أنت شو اسمك؟ سلطان. محاولة طيبة، لكن فرق بين ليلة القدر وبين القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الواحد يعني يتعبد لله يصلي ويقرأ القرآن هذا في رمضان، لكن هذا أمر آخر، الإيمان بالقدر. القدر نعم يا شباب يلا. لا، الإيمان باليوم الآخر عرفناه. نعم أحسنت، بارك الله فيك، تمام. قال إذا أنت حصلت لك مصيبة تعورت، فبعض الشباب يقول ليش حصل كذا، ولو أنا ذهبت من الطريق الثاني ما بيحصل لي هذا الحادث، يعني يتسخط. نعم، فقال قال الحمد لله، هذا إيمان بالقدر. يعني كان يقول إيش، قدر الله وما شاء فعل، الله قدر كل شيء. أحسنت، نعم، ما تدري، ممكن إذا ذهبت من الطريق الآخر يموت بدل ما يصاب بحادث. فإذا نكتب، نكتب الإيمان بالقدر كيف يكون؟ واحد، لا اكتب واحد، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، أن الله يعلم كل شيء. أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء. يعني الآن أسألكم، إذا واحد سأل قال لك هل الله يعلم من بيدخل الجنة؟ هل يعلم من سيدخل النار؟ هذا من الإيمان بالقدر، تقول خلاص الله قدر كل شيء، يعلم من في الجنة ومن في النار، صح ولا لا؟ فإذا أن تعلم أن الله يعلم كل شيء هذا من الإيمان بالقدر. شوف الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم كل شيء، يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، هذا من الإيمان بالقدر. طيب اثنين، أن تؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن تؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن تؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن تؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن تؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. مثل واحد الآن هذا موجود في حياة الناس، كتبته يا شباب، أن تؤمن أن الله كتب، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. يعني حين مثلا هذا في حياة الناس موجود، يقول لك مثلا واحد سوى حادث، يقول ما علي الحمد لله كل شيء مكتوب. شو معنى كل شيء مكتوب؟ يعني كل شيء، لا كل شيء مكتوب وين؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني هذا الحادث أصلا أنت قبل ما تسوي هذا الحادث إيش؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا معنى تؤمن بالقدر، هذا من الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. إذن أنا أسألكم الآن سؤال، هذا سؤال حق الكبار اللي حافظين قرآن، من يعطيني آية الله تعالى ذكر فيها أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء في سورة الحج؟ طيب شو عندك؟ ها، لا سيأتي معنا القدرة، آية في العلم، العلم كتب عليه كتابة قدرية ممكن أحسنت ما عليه، لكن نريد أوضح. أحسنت ما عليه، أحسنت، هذه في الكتاب، في الكتابة، أحسنت. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مكتوب. من يعطيني في العلم؟ سهل، أحسنت، إن الله عليم خبير. اجلس اجلس. نعم طيب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. شوف، إن ذلك على الله يسير. فتخيلوا يا شباب، هذا من عظمة الله، هذا من عظمة الله. تخيل، هل الله يحتاج إلى أن يكتب في كتاب؟ هل الله ينسى؟ لا، تعالى الله عن ذلك. نحن لماذا الآن أقول لكم اكتبوا اكتبوا اكتبوا؟ لماذا؟ عشان ما تنسى. الإنسان ينسى، لكن الله تعالى لا ينسى، فلماذا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ لماذا؟ نعم، أنت برهان على إيش؟ أحسنت، نعم، بارك الله فيك. قال لك هذا برهان، دليل على أن الله على كل شيء قدير. أنا الآن أقول لك، بعطيك دفتر أكتب كل شيء في حياتك، تقدر ولا ما تقدر؟ ما تقدر. تكتب كل شيء صغير وكبير، حتى لو تحركت حركة، قل أنا حركت يدي في الدقيقة الفلانية في الساعة الفلانية، أنا التفت يمين في الساعة الفلانية، أنا تكلم. تقدر؟ ما تقدر، مستحيل. لكن الله تعالى على كل شيء قدير. هذا اللوح المحفوظ آية من آيات عظمة الله. كان بعض الأولين من السلف رحمهم الله، من الصحابة والتابعين، حتى يعلم تلاميذه كيف أن الله على كل شيء قدير، وكتب كل شيء، يحك رأسه هكذا ثم يقول: الآن هذه مكتوبة ولا غير مكتوبة؟ مكتوبة عند الله. يحك رأسه يقول: حتى هذه الحركة ترى هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. قبل ما أنا أحك رأسي، الله تعالى كتب أني أنا سأحك رأسي. الله أكبر. شوف، كل شيء يعلمه الله وكل شيء كتبه الله. طيب، رقم ثلاثة، ما انتهينا بعد. رقم ثلاثة ماذا؟ أن تؤمن، لا أن تؤمن بمشيئة الله، بمشيئة الله النافذة. أن تؤمن بمشيئة الله النافذة أو التامة. أن تؤمن بمشيئة الله التامة. أن تؤمن بمشيئة الله النافذة، النافذة التامة. إيش معنى هذا؟ كله صح، الآن بتعرفون. أن تؤمن بمشيئة الله التامة. أنت تريد مثلا في يوم من الأيام أن تأتي إلى الدرس، وانتظرت الباص، أو تريد أن تذهب إلى المدرسة، كان عندك امتحان مهم وانتظرت الباص، الباص تأخر، حصل له شيء، وسبحان الله يعني ما تيسر لك، ما مر الباص، قلت باخذ تاكسي، تحاول تتصل تاكسي ما يعطيك اتصال، بشوف حد من جيراني من أهلي، وتحاول، بذلت الأسباب، ما استطعت أن تذهب، بقيت هكذا عاجز وجلست في البيت وفاتك الامتحان. ممكن يحصل لما كم يحصل؟ ممكن يحصل. شوف، أنت تريد والله يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، ما يشاء، خلاص. شوف، إذن عند هذه، من يعطيني آية في مشيئة الله؟ في مشيئة الله، من يعطيني آية في مشيئة الله؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. الإنسان عنده مشيئة ولا ما عنده مشيئة؟ عنده مشيئة. نعم، أحسنت، أسأل ما عليه، بعدين أسألوني. شوفوا، الإنسان عنده حرية، عنده اختيار، صح ولا لا؟ هل الإنسان مجبور على أفعاله؟ لا. أنا الآن أستطيع أسكر الكتاب وأوقف وأقول لكم خلاص روحوا، أستطيع في نفس الوقت أستطيع لا أن أتكلم واصل، صح ولا لا؟ شوف أنا أشعر بحرية تامة، أنت تريد تختار، لكن إذا شاء الله شيء هل تستطيع أن تخرج عن مشيئة الله؟ لا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. شوف هذا معنى مشيئة الله النافذة، النافذة يعني تنفذ وتسير ما أحد يمنعها، أو التامة، مشيئة الله التامة ما أحد يغلب مشيئة الله. هذا من الإيمان بالقدر. لذلك مثلا يحصل شيء تقول الله شاء ذلك، صح ولا لا؟ الله شاء، الله اختار، خلاص، فتؤمن بمشيئة الله. واعلم أن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة، خلاص تسلم لله، الله تعالى اختار هذا الشيء فترضى وتسلم. طيب الرابع، تم الوقت دركنا. الرابع اكتب رقم 4، اكتب رقم 4، أن تؤمن أن الله خلق كل شيء، أن تؤمن أن الله خلق كل شيء، أن تؤمن أن الله خلق كل شيء. هذه واضحة، الله قال في القرآن الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، يعني الله خلقنا. طيب أعمالنا التي نعملها الآن، هذا كلامي لما أتكلم، هذا من خلق من؟ خلق الله. الله خلقني وخلق صفاتي وخلق أفعالي، كل شيء بخلق الله. بهذا، بهذه الأربعة تكون بإذن الله تحقق الإيمان بالقدر. طيب نكتب السؤال الثاني، ما فائدة الإيمان بالقدر؟ ما فائدة الإيمان بالقدر؟ ما فائدة الإيمان بالقدر؟ ما فائدة الإيمان بالقدر؟ الله تعالى إيش قال في سورة الحديد؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني شوف من قبل أن نخلق هذه المصيبة الله كتبها في كتاب. إن ذلك على الله يسير، أنتم عندكم صعب تكتبون كل شيء، لكن إن ذلك على الله يسير. بعدين بيّن لنا فائدة الإيمان بالقدر، ماذا قال الله تعالى؟ من يعرف؟ يلا اللي حافظ القرآن بيجاوب، كمل الآية. ماذا قال الله تعالى؟ يلا يا شباب، ما فائدة الإيمان بالقدر من خلال هذه الآية؟ نعم نعم، أنت اللي رفعت يدك. نعم، كمل، أحسنت. نعم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذن اكتب، اكتب هذه الفائدة الأولى، يعني شوفوا الصبر على المصائب، الصبر على المصائب، الصبر على المصائب، وهذا معنى قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وحدة وحدة، إذن واحد الصبر على المصائب، الصبر على المصائب كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني مثلا افرض أنك في يوم من الأيام كان عندك امتحان في المدرسة ونسيت، خربط، بدل ما تذاكر للرياضيات ذكرت للعلوم، وما شاء الله مذاكر للعلوم، ذهبت المدرسة قالوا لك تعال ما عندنا امتحان علوم، عندنا امتحان رياضيات. قلت رياضيات صعب وأنا ما مذاكر، ويعني سويت الامتحان ورسبت في الامتحان. هنا بعض الطلاب يحزن ويصيبه اليأس والأسى، الله قال إيش؟ لكي لا تأسوا على ما، شوف فاتك امتحان، فاتك نجاح، فاتك أي شيء. أو حصلت لك مصيبة في أي شيء لا تأسى. ليش الله قول الله قدر الله، ما دام هذا شيء مكتوب خلاص ليش أحزن؟ سيقع الله شاءه وقدره علي. هذا يطمئن النفوس، تصبر على المصيبة. لذلك الآن مثلا واحد خسر ماله، خسر تجارته، شوفوا يا شباب الآن أنتم ما عشتوا هالحياة، لكن غدا ستكبرون وبتعيشون الحياة. بعض الناس كان يتاجر بالأسهم، تعرفون الأسهم التجارية، حط مثلا ملايين في هذه الأسهم، قال أشوف الأسهم ترتفع، أشتري بمليون أحصل مليونين، وضع أمواله في الأسهم وإذا بالأسهم تنزل، أصبح المليون يساوي مثلا 10,000. بعضهم يصاب إيش؟ بمرض نفسي، يفقد عقله، يصبح مجنونا. ليش؟ ما يؤمن بالقدر. هو مسلم لكن ما يتذكر الإيمان بالقدر. لو قال طيب هذا الشيء الله كتبه، الله قدره، الله خلقه، الله شاءه، مثل ما عرفنا في هذه الأربعة، خلاص إذن ليش أحزن؟ سيحصل هذا الشيء، سيحصل، لابد أن يحصل لي، فخلاص أرضى وأسلم فيرتاح. بعدين يقول الله تعالى حكيم، عندما قدر هذا القدر علي يريد أن يختبرني، هذه الدنيا اختبار، وأنا إذا صبرت بيعطيني أجر، صح ولا لا؟ ما يحزن إذن. إذا كنت مريض مرض شديد ما تكون متضايق، واحد يكلمك يعني ما ترد عليه، أنا مريض ما حد يكلمني، لا ليش؟ هذا المرض من الله تعالى حتى يبتليك، هل تصبر أو لا؟ إذا آمنت أن الله هو الذي قدر عليك المرض وهو حكيم فيما يقدر، هذا المرض يكفر سيئاتك إذا صبرت ويرفع درجاتك. نعم أحسنت، منكم الصابرين. فإذا ترتاح تطمئن. لكن شوفوا يا شباب اللي ما عنده إيمان بالقدر ما يعيش حياة سعيدة، ما يرتاح في حياته، لأن الإنسان في هذه الدنيا كلنا نصاب بابتلاءات، اختبار من الله تعالى. لذلك شوفوا الآن اليابانيين ممكن هم أحسن ناس متطورين في العالم، صح ولا لا؟ دولة اليابان، تعرفون دولة اليابان هاي فيها يعني هي الدولة الثانية في أكبر نسب الانتحار في العالم، أكبر نسبة انتحار في ثاني دولة في اليابان. هل التطور هذا أسعدهم؟ نفعهم؟ لا. لو كانوا مرتاحين لما انتحروا. الانتحار يعني أن يقتل نفسه. إيش معنى يقتل نفسه؟ يعني أنه إيه؟ نعم خالد مخلد في النار، لكن أنه إيش؟ مو بسعيد في الحياة، صح ولا لا؟ في واحد يقتل نفسه إلا اللي خلاص ما يريد أن يعيش. شوف لكن المؤمن، مؤمن عكس مرتاح، حتى لو أصابه ما أصابه في الدنيا يصبر يرتاح، يقول كله بأجر. أنا أتذكر الإيمان بالقدر، الله قدر علي ليرفع درجاتي عند يوم القيامة، بحصل حسنات، بحصل الجنة، فيرتاح. لكن هؤلاء ما يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالقدر، فيقول طيب شو هذا اللي حصل لي في الدنيا وخسرت أموالي، وأنا طول حياتي أجمع هذه الأموال في لحظة خسرتها، إذن ما الفائدة من الحياة؟ يذهب ويشنق نفسه، يقتل نفسه، خسر الدنيا والآخرة. طيب. إذن الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، بس عشان الوقت أدركنا، الفائدة الثانية الله قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن نكتب الفائدة الثانية، شكر نعمة الله، شكر نعمة الله، شكر نعمة الله، شكر نعمة الله. عشان أنا بقولكم الآن شوفوا فرق بين واحد ما شاء الله جاب علامة كاملة في الصف، أو طلع الأول في الصف في المدرسة، يصير ثاني يوم أمام الطلاب ما رافع خشمه متكبر، ما في حد مثلي، أنا أذكى واحد، أنا أحسن واحد. هل هذا تصرف جيد؟ لا، هذا تكبر، هذا غرور. شوف، من الذي قدر له أن يحصل على المركز الأول؟ الله تعالى. من الذي وفقه؟ من الذي أعانه؟ الله. هذا لو كان يؤمن بالقدر سيقول ترى هذه النعمة التي أنا فيها هذه من عند الله، فماذا سيفعل؟ سيشكر الله وسيتواضع مع الناس. لذلك الإيمان بالقدر يثمر الشكر لله والتواضع مع الناس، ما يتكبر. فيقول لما يقال له حتى ممكن يسوون يا مقابلة، كيف أنت نجحت في هذا المشروع الكبير؟ كيف حققت هذا النجاح الباهر؟ أول كلمة يقولها ماذا؟ يقول هذا من فضل ربي، مثل ما قال سليمان عليه الصلاة والسلام، صح؟ ما يقول مثل ما قال قارون. إيش قال قارون؟ ها؟ إنما أوتيته على علم عندي. لا، ما تقول هذا بعلمي، هذا باجتهادي. لا، هذا من فضل ربي، تشكر الله. شوف كيف الإيمان بالقدر يجعلك شاكرا للنعمة. أيضا فائدة ثالثة، التوكل على الله. التوكل على الله، التوكل على الله. ما دام أن الله كتب كل شيء، إذن إيش تفعل؟ تتوكل عليه، لأن الله كتب كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن أنت مهما بذلت الأسباب وأردت أن تنجح، إذا شاء الله ما تنجح، ما أنت لا، لن تنجح أبدا. إذن تخاف وتتوكل على الله. إذا أردت أن تحفظ القرآن، هتقول بحفظ القرآن بذكائي بعلمي؟ لا، تتذكر أن الله إذا شاء لك أن تحفظ ستحفظ. إذن تقول يا رب وفقني، يا رب أعطني، تتوكل عليه. بسم الله توكلت عليك يا رب. شوف الإيمان بالقدر جعلك متوكلا على الله في حياتك.